علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضرتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في المرة الماضية وفي الدروس الفائتة تكلمنا عن المرفوع الأول في باب التراكيب، وأخذنا درس المبتدأ وما يتبعه من الخبر. واليوم إن شاء الله عز وجل ندخل في الباب الذي بعد ذلك، وهو باب الفاعل. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما جاء من الأسماء وقيد فعل سالم البناء فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل، نحو جرى الماء وجار العامل. الفاعل طبعا هناك عدة مباحث سنأخذها في باب الفاعل: التعريف، الأقسام، وكذلك تذكير الفعل وتأنيثه التقديم والتأخير مع المفعول، التقديم والتأخير مع المفعول. أولا الفاعل، الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل قائم به أو واقع منه، قائم به أو واقع منه. الاسم طبعا خرج الفعل وخرج الحرف، لأننا قلنا قبل ذلك أن المحكوم عليه لا يكون إلا اسم، المحكوم عليه لا يكون إلا اسم. المسند إليه فعل، يبقى عندي الاسم المسند إليه فعل. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أي أن الفاعل هو الاسم المحكوم عليه بالفعل، الاسم المحكوم عليه بالفعل. وطبعا شرط في هذا الفعل أن يتقدم على هذا الاسم، شرط في هذا الفعل أن يتقدم على هذا الاسم حتى لا يشكل المبتدأ مع الفعل، حتى لا يشكل المبتدأ مع الفعل. ولتوضيح ذلك نقول: إذا قلنا قام زيد، قام زيد، زيد هذا اسم، المفهوم من هذا الكلام أني حكمت بالقيام على زيد، أني حكمت بالقيام على زيد، فزيد محكوم عليه، وقام محكوم به. إذن المحكوم به هو المسند. المسند هو المحكوم به، والمحكوم عليه هو المسند إليه. فأنا أقول الفاعل هو الاسم المسند إليه فعله، طبعا هنا قام فعل، يبقى زيد هذه اسم أسند إليه فعل، يعني حكم عليه بفعل، وشرط في هذا الفعل أن يتقدم، شرط في هذا الفعل أن يتقدم، لأني لو عكست وقلت زيد قام أي هو، يبقى زيد بقى مبتدأ، وقلنا ده في حالات وجوب تقديم المبتدأ، إذا كان الخبر فعلا وجب تقديم المبتدأ، لأني لو قدمت الفعل وجعلتها قام زيد صار هذا من باب الفعل والفاعل وليس من باب المبتدأ والخبر. إذن الفاعل هو الاسم المسند إليه فعله، يعني الاسم المحكوم عليه بفعل، وشرط في هذا الفعل أن يتقدم على هذا، على هذا الاسم، على طريقة فعل، على طريقة فعل. ما معنى طريقة فعل؟ طبعا احنا عندنا حاجة اسمها الميزان الصرفي، عندنا حاجة اسمها الميزان الصرفي، وهذا الميزان الصرفي هو الذي توزن عليه الكلمات، هو الذي توزن عليه الكلمات، والكلمات التي توزن في هذا الميزان الصرفي هي الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة، الأسماء المعربة فخرجت الأسماء المبنية، والأفعال المعربة فخرجت الأفعال الجامدة. طبعا هذا برضو على شيء من التفصيل يأتي في أوانه إن شاء الله. الشاهد من هذا الكلام أن أي كلمة، أن أي كلمة توزن على هذا الميزان الفاء والعين واللام، هذا المثال أو هذا الوزن الفاء والعين واللام هو حروف أصل الميزان، هو حروف أصل الميزان، ثم يجمع على هذا الأصل سبيلا، يجمع على هذا الأصل سبيلا. السبيل الأول هو تكرير حرف من أحرف الميزان. هذا الميزان يستخدم إذا كانت الكلمة ثلاثية، هذا الميزان مستخدم إذا كانت الكلمة ثلاثية، تمام، مثل أكل يبقى على وزن فعل، نام على وزن فعل، خلاص، تعب تاعي باء يبقى فاعلا، خلاص، كرما كرما يبقى على وزن فعلا، يبقى هذا الميزان يستخدم إذا كانت الكلمة ثلاثية، هذا الميزان يستخدم إذا كانت الكلمة ثلاثية. فإذا كانت الكلمة غير ثلاثية، بمعنى أنها إما أن تكون رباعية، وإما أن تكون خماسية، وإما أن تكون سداسية، وإما غير ذلك، تمام؟ إذا كانت الكلمة أكثر من ثلاثة ما عادش ينفع استخدم لها فعلة، لأن فعلة ثلاثة بس. طب لو عندي الكلمة رباعية مكونة من أربع حروف، عندي سبيل إن أنا أكرر حرف من أحرف الميزان عن طريق التكرار، كما في كلمة دحرجة، فإن وزنها فعلل، فإن وزنها فعلا. يبقى أنا كررت الحرف مرة ثانية، وإما أن يكون التكرير على هيئة التضعيف مثل نزل، فإن وزنها فعل، فإن وزنها فعل. يبقى الكلمة إذا كانت أكثر من ثلاثة إما أن تظل فعل كما هي ويقرر أو يضعف حرف من أحرف الإيه؟ الميزان، وإما أن آتي بكلمة أو بحرف من أحرف كلمة سألتمونيها، وإما أن آتي بحرف من أحرف كلمة سألتمونيها. ونأخذ على ذلك مثال، إذا قلت كلمة غفر، إذا قلت كلمة غفر فهي على وزن فعل. طيب كلمة سأستغفر، خلي بالكم سأستغفر أنا عندي فعل هي الغين قصاد الفاء، الفاء قصاد العين، الراء قصاد اللام. طب سأستغفر أحط الميزان زي ما هو غفر، ثم أنزل الحروف التي اجتلبت من كلمة سألتموني، وهكذا في كل الإيه، وهكذا في كل الأبواب، وهكذا في كل الأبواب. يبقى طيب إذا كانت الكلمة، يبقى إذا كانت الكلمة ثلاثية على وزن فعل على حسب التشكيل، أكثر من ثلاثة إما أكرر حرف من حروف كلمة فعل أو أجيب حرف من حروف كلمة سألتموني. هذا بالنسبة لمعنى كلمة على طريقة فعل. يبقى ده إيه؟ فعل على أساس إن هي الميزان الصرفي الذي توزن به الكلمات. هذا الميزان الصرفي في الأفعال، هذا الميزان الصرفي في الأفعال، الفعل الثلاثي، هذا الميزان الصرفي في الأفعال، الفعل الثلاثي يكون خلاص. يبقى إما أن يأتي على وزن فعل الفعل الثلاثي، إما يأتي على وزن فعل أو على وزن فعل أو على وزن فاعل، والتلاتة بفتح اللام لأنه فعل ماضي، والفعل الماضي بمبني على الفتحة كما هو معروف، فعل مثل أكل، فعل مثل كبر، فاعل مثل تعب. نلاحظ أن هذه الأفعال على طريقة فعل. يعني إيه على طريقة فعل؟ يعني ليست مغيرة الصيغة، ليست مغيرة في الصيغة، هذا الفعل جاء على أصله، لم تغير صيغته، لم تغير صيغته. فإذا ضم الأول احنا قلنا الفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي اذا كان على اصله يكون دائما مفتوح الفاء، فاء فعلا فعلا فاعلا. يبقى بالنسبه للفاء اذا كان على اصله دائما ما يكون، دائما ما يكون مفتوحا. اذا كان مغير الصيغه، يعني ايه مغير الصيغه؟ يعني مغير الصيغة يعني أن الفعل أسند إلى غير الفاعل، وهذا هو درس نائب الفاعل الذي سيلي درس الفاعل. يبقى أنا عندي درسين، عندي درس الفاعل وعندي درس نائب الفاعل. الفاعل الفعل المسند إليه يكون على طريقة فعل، يعني لم يغير صيغته أو لم تغير صيغته. في درس نائب الفاعل يكون هذا الفعل قد غيرت صيغته بحيث إنه بدل من أن يكون فعل فإنه يكون فعل، فالفعل أكل، الفعل أكل، هذا فعل على طريقة فعل، على طريقة فعل جاء على أصله، فإذا غير أصبح أكل، فإذا غير أصبح أكل. فإذا جاء الفعل أكل وجاء قبله وجاء بعده اسم، إذا جاء الفعل أكل وجاء بعده اسم مرفوع قلنا إن هذا الاسم المرفوع هو فاعل، لماذا؟ أسند إليه فعل على طريقة فعل. فإذا كان الفعل مغير الصيغة وأتى بعده اسم مرفوع فهذا الاسم المرفوع يكون نائبا عن الفاعل وليس فاعلا. لماذا نائبا عن الفاعل؟ لأنه أسند إليه فعل ولكن ليس على طريقة فعل إنما على طريقة فعل. يبقى خلاص، يبقى هذا معنى على طريقة فعل، أي أنه لم تغير صيغته. وطبعا إن شاء الله عز وجل في درس نائب الفاعل ستتضح الصورة أكبر من هذا. نقول المسند إليه فعل على طريقة فعل قائم به أو واقع منه، قائم به أو واقع منه. الفعل الذي يكون قبل الاسم هذا من اثنين، إما أن يكون وقع من الفاعل، يعني الفاعل الاسم الذي بعد الفعل هو الذي فعل هذا الفعل، هو الذي قام به، هو الذي يعني حدث منه ووقع منه هذا الفعل، زي ايه؟ زي اكل زيد، خرج عمرو، ذاكر محمد، هو زيد هو اللي اكل، هذا الفعل وقع من هذا الشخص، الخروج وقع من عمرو، المذاكرة وقعت من محمد. يبقى هذا الفعل أسند إليه اسم، هذا الاسم أسند إليه فعل على طريقة فعل بحيث إن هذا الفعل واقع من هذا الاسم، وإما أن يكون قائم به. ما معنى قائم به؟ يعني تعلق به، يعني تعلق به، وربما لا يكون هذا الاسم هو الذي قام بهذا الحدث، ليس هو الفاعل الحقيقي لهذا الحدث، ولكن الحدث قام أي تعلق بهذا الاسم أو بهذا الاسم المذكور بعد الفعل. فنحن لو قلنا مثلا مات زيد، مات زيد، هل زيد هو الذي فعل حدث الموت، هو اللي موت نفسه؟ يعني هل كلمة أو جملة مات زيد تساوي خرج عمرو؟ طبعا لا، لأن هنا الخروج هو الذي وقع من عمرو، أما الموت لم يقع من زيد، مش زيد اللي موت نفسه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فالذي فعل هذا الفعل على الحقيقة هم ملائكة الموت، ولكن تعلق هذا الفعل بهذا الاسم فأصبح قائم به. يبقى الفعل الذي يكون قبل الفاعل إما أن يكون هذا الفعل قد وقع من الفاعل كأكل زيد، وإما أن يكون قائما به كمات زيد. الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل قائم به أو واقع منه، ولو زدنا مقدم عليه بالأصالة لكان حسنا، ولو زدنا مقدما عليه بالأصالة لكان حسنا ليخرج المبتدا. الأقسام، أقسام الفاعل، وده يعني جزئية مهمة جدا جدا جدا في هذا الدرس. أقسام الفاعل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعد فعل فاعل فإن ظهر وإلا فضمير استتر. وبعد فعل فاعل، يعني حتما إذا جئت بالفعل أن تقول لي ما هو هذا الفاعل، أن تقول لي ما هو هذا الفاعل الذي فعل هذا الفعل أو الذي قام بهذا الفعل. فلا يوجد فعل من غير أن يكون له فاعل. ده كلام ابتدائي. وبعد فعل فاعل، يعني أن الفعل يستوجب أن يكون بعده فاعل فإن ظهر، يعني فإن وقع الفعل اسما ظاهرا فهو، أي فهو الفاعل، وإلا يعني وإن لم يكن في الكلام فاعلا بعد الفعل فيكون الفاعل ضميرا مستترا، كما سنأخذ بشيء من التفصيل الآن إن شاء الله. لو قلت خلق الله السماوات، خلق فعل ماضي، الله اسم الجلالة فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخر، يبقى خلاص الفعل جاء بعده اسم ظاهر فهو الفاعل. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خلاص، قال فعل ماضي، الرسول فاعل ورفعه فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخر، تمام. سيقول لك المخلفون، سيقول فعل مضارع لك اللام حرف جر الكاف ضمير مبني في محل جر، ولك جر مجرور متعلق بسيقول. المخلفون فاعل مرفوع ورفعه واو لأنه جمع مذكر سالم، تمام. قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان، قال فعل ماضي رجلان فاعل مرفوع ورفعه ألف لأنه مثنى، والنون طبعا زي ما احنا أخذنا عوض عن التنوين، عوض عن التنوين والحركة في الاسم. قالت امرأة العزيز نفس الكلام، قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف، قال أبوهم، قال أبوهم، قال فعل ماضي أبوهم أب فاعل مرفوع ورفعه واو لأنه من الأسماء الستة، وأب مضاف وهم مضاف إليه على طبعا على التفصيل فيهم، هل هي كلها ضمير ولا الهاء فقط، موضوع طويل برضه مش مهم على الوقت. يبقى ده مثال لوقوع الفاعل اسما ظاهرا، وقد يكون كذلك ليس مش شرط يكون اسم ظاهر مباشرة، قد يكون نوعا من الأسماء المبهمة كأسماء الإشارة والأسماء الموصولة. فإن الاسم الموصول، ودي برضو مهمة جدا في صناعة الإعراب، يبقى مهمة جدا أن احنا نجيب في صناعة الإعراب، إذا قلنا وجينا بفعل لابد أن نأتي له بالفاعل. وفي صناعة الإعراب كذلك الاسم الموصول يكون له موقعا من الإعراب. الاسم الموصول يكون له، الاسم الموصول ذات نفسه بيبقى له موقع في الإعراب، إنما الجملة التي بعد الاسم الموصول هي التي ليس لها محل من الإعراب، نقول صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. مثلا إذا قلنا وقال الذين في النار لخزنة جهنم، يبقى قال فعل ماضي، الذين فاعل، الذين فاعل طبعا مرفوع، فاعل هو طبعا مبني، مبني على الياء في محل رفع فاعل، مبني في محل رفع فاعل. في النار في حرف جر، النار اسم مجرور به وجره الكسرة، والجر والمجرور قلنا قبل كده ان برضو ما ينفعش نقول جر ومجرور ونطلع نجري، ما ينفعش نقول جر ومجرور ونسيبه ونروح، لا، اتيت بجار ومجرور لابد ان تذكر متعلقه في الكلام، لان الجر والمجرور لا يؤدي معناه بمفرده، انما لابد ان يتعلق اما بفعل او بما يشبه الفعل، ولا بد للجار من التعلق بفعل او وصف كمرتقي. يبقى في النار جار ومجرور متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف، تمام، يقع صلة للموصول، صلة للموصول، خلاص. والتقدير مثلا وقال الذين يستقرون في النار، وقال الذين يكونون في النار، إلى غير ذلك مما هو معلوم من السياق. يبقى الفاعل كذلك وقع اسم موصوله، وقال الذي آمن، يبقى قال فعل ماضي، الذي اسم فاعل مبني في محل رفع، آمن هو جملة الصلة، آمن فعل ماضي والفاعل ضمير مسير تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، إنما الموصول ذات نفسه له إيه؟ له محل من الإعراب. كذلك أسماء الإشارة، كذلك أسماء الإشارة، مثلا لو قلنا مثلا جاء هؤلاء الأقوى، جاء هؤلاء الأقوى، يبقى جاء فعل ماضي وهؤلاء اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل، خلاص، يبقى ده برضو يعتبر اسم ظاهر، يعني دخل في الظاهر المبهم، سواء كان هذا المبهم اسم إشارة أو اسم موصول. يبقى وبعد فعل فاعل فإن ظهر، يعني فهو، فكل هذه الأمثلة جاء الفعل وجاء بعدها الفاعل اسم ظاهر فأعرفته على أنه هو الفاعل، فإن لم يكن ثمة بعد الفاعل اسم، طبعا احنا قلنا مش هينفع ما نجيبش فاعل، طيب أين الفاعل يا جماعة؟ الفاعل إما أن يكون متصلا أو منفصلا، أو إن شئت قلت ظاهر، إيه لا مؤاخذة، ظاهر ومستتر، ظاهر ومستتر، أن هذا يكون أفضل من المتصل والمنفصل، عشان التقسيمة يعني ما تدخلش في بعض، والظاهر هيبقى متصل، والظاهر هيبقى متصل، خلاص، والظاهر هيكون ضمير متصل، والظاهر ينحصر في أقسام، اللي هو المتصل ينحصر في أقسام. يبقى نطلع فوق شوية نكتب هنا إيه، ظاهر اللي هو يساوي متصل. واحنا قلنا قبل كده ضمائر الرفع المتصلة، أخذنا قبل كده ضمائر الرفع المتصلة. ألف الاثنين، ألف الاثنين زي إيه؟ بلاش، لا كده غلط، فاش نبدأ بالاسم أو ممكن نبدأ بالاسم ونخلي الجملة الثانية هي المكونة من الفعل والفعل. نقول مثلا الزيدان قاما، الزيدان قاما، يبقى الزيدان مبتدأ وقام من قام فعل ماضي مبني على الفتح، وألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ اللي هو الزيدان. يبقى هنا الشاهد من الكلام أن الفاعل وقع ضميرا، أن الفاعل وقع ضميرا. يبقى قد يكون ألف الاثنين أو واو الجماعة، كذلك واو الجماعة، واو الجماعة. لو قلنا مثلا الزيدون قاموا، الزيدون قاموا، الزيدون مبتدأ مرفوع ورفعه هو لأنه جمع مذكر سالم، قام من قاموا، إما أن أنت تقول فعل ماضي مبني على السكون المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة على رأي البصريين، وإما أن تقول فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي به الجماعة على رأي الكوفيين. الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والألف هي الألف الفارقة بين الجمع والمفرد، هي الألف الفارقة بين الجمع والمفرد. وكما هو يرى الآن أن الفاعل وقع ضميرا، يبقى قد يكون الضمير ألف الاثنين أو واو الجماعة، وقد يكون تاء الفاعل المضمومة للمتكلم والمفتوحة للمخاطب والمكسورة للمخاطبة. مثلا لو أنا قلت هل ذكرت، لو قلت هل ذاكرت، يبقى أنا بسأل نفسي هل ذاكرت، هل ذاكرت، هل ذاكرت. هل حرف استفهام ليس له محل من الأعراب، تمام؟ ذاكر فعل ماضي، إما أن تقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون التخلص من توالي أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة، وإما أن تقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء، التاء تاء الفاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل. فإذا كانت المتكلم قال ذاكرت، قال تعالى، قال عيسى عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فلما كان متكلم أتى بتاء الفاعل مضمومة، وإذا كان المخاطب أتينا بتاء الفاعل مفتوحة، وإذا كان للمخاطبة أتينا بتاء الفاعل مكسور، أتينا بتاء الفاعل مكسور. كذلك احنا خدنا ألف الاثنين واو الجماعة تاء الفاعل، عند برضو نون الإناث، نون الإناث، والوالدات يرضعن، يرضعن، يرضع فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث ضمير مبني في محل رفع فاعل. وكذلك عندي ياء المخاطبة، كذلك عندي ياء الإيه المخاطبة، كما قال تعالى في كتابه لمريم عليها السلام: كلي واشربي وقري. أكل من كلي فعل ماضي، تمام، مبني على حذف، مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأمثلة الخمسة. فعل مضارع مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأمثلة الخمسة. وياء المخاطبة ضمير مبني في محل رفع فاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل. إذا عند الضمير المتصل إما أن يكون ألف الاثنين أو واو الجماعة أو تاء الفاعل أو نون الإناث أو ياء المؤنثة المخاطبة أو ياء المؤنثة المخاطبة. طيب بالنسبة للفاعل أو الفعل، إذا لم يكن بعده اسم ظاهر ولم يتصل به ضمير، يكون الفاعل في هذه الحالة ضميرا مستترا، ضميرا مستترا، سواء كان هذا الاستتار جائز أو واجب، سواء كان هذا الاستتار جائز أو واجب، كما مر معنا في درس الضمير، كما مر معنا في درس الضمير. فليراجع، فليراجع حتى لا يطول المقام هنا. خلاص. إيه طبعا كنا قلنا كفعل أوافق نغتبط إذ تشكو، كفعل أوافق في الاستتار الواجب، يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. والجائز إما أن يكون تقديره هو أو هي، مثلا لو قلنا زيد قام، أين الفاعل؟ ضمير مستتر جوازا تقديره هو. هند سافرت، طبعا التأنيث، أين الفاعل؟ ضمير مستتر جوازا تقديره هي. طب لو قلنا ذاكر، يبقى أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لو قلت أذاكر، أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. لو قلت نذاكر، أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. لو قلت هي أو هند تذاكر، هيبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، هيبقى هنا جوازا. إنما لو قلت مثلا أنت تذاكر، أنت تذاكر، يبقى أنت مبتدأ وتذاكر فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والفعل المضارع وفاعله المستتر وجوبا في محل رفع خبر لأنت، تمام؟ تمام كده؟ فإذا مثلا جاء نحو قول الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت، اسكن أنت، يبقى اسكن هذا فعل أمر الواحد المذكر، واحنا قلنا بسبب الضبط ذاكر، وفعل الأمر الواحد المذكر فاعله يكون مستتر وجوبا تقديره أنت، فما بال أنت ذكرت هنا، نقول هذه ليست هي الفاعل، ولكن الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وأنت المذكورة في الآية ليست هي الفاعل، وإنما هي توكيد، توكيد للفاعل المحذوف، توكيد للفاعل المحذوف، لأنه يعاب العطف على الضمير المرفوع من غير تأكيده، كما أنه يعاب العطف على الضمير المجرور من غير تكراره. وهنا أسكن أنت، وهناك في سورة المؤمنون قال تعالى وعليها وعلى الفلك تحمل، وعليها وعلى، فلما عطف على الضمير المجرور أعاد حرف الجر فقال وعليها وعلى، وقال هنا أسكن أنت فجاء بالضمير بتوكيد للضمير المحذوف، جاء بتوكيد للضمير المحذوف الذي هو في محل رفع. خلاص، يبقى بالنسبة للأقسام وبنأكد مرارا وتكرارا أنه لا بد من الإتيان بفاعل الفعل، لا بد من الإتيان بفاعل الفعل، لا يجوز أبدا أن يقال فعل من غير أن يأتي بالفاعل، والشيء بالشيء يذكر فائدة برضو معانا في صناعة الأعراب، الضمائر إذا اتصلت بالأفعال فهي الفاعل طبعا، وهذا برضو الكلام كلام إجمالي، كلام إجمالي، إذا اتصلت بالأفعال فهي الفاعل مثل ضربت، وإذا اتصلت بالأسماء فهي مضاف إليه مثل مثلا كتابي، وإذا اتصلت بالناسخ فهي إما الاسم أو الخبر، إما أن تكون اسم الناسخ وإما أن تكون خبر الناسخ مثل الصديق كنته، الصديق كنته، وكذلك مثلا إنك، يبقى إن ناسخ يبقى الكاف اسمه، مثلا إيه كنت يبقى كان الناسخ والتاء هو اسمه. تمام، يبقى شيء برضو يذكر متعلق بالضمائر، وهذا ليسهل إعرابها على المعرب، ليسهل إعرابها على المعرب. طبعا الفاعل حكمه الرفع، الفاعل حكمه الرفع. قال ابن مالك الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وكل ما جاء من الأسماء وقيب فعل سالم البناء يعني على طريقة فعل فارفعه إذ تعربه فهو الفاعل، نحو جرى الماء، يبقى جرى فعل الماضي والماء فاعله، وجار العامل جار فعل ماضي والعامل فاعله. قال ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة، وحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة. في عندنا الأصل أن التثنية، أن التثنية والجمع من علامات الأسماء، أن التثنية والجمع من علامات الأسماء، ولذلك فينبغي أن يجرد الفعل من علامة التثنية والجمع، فينبغي أن يجرد الفعل من علامة التثنية والجمع. تقول قام زيد، وقام الزيدان وقام الزيدون. الفاعل هنا مفرد وهنا مثنى وهنا جمع، ومع ذلك جرد الفعل عن علامة التثنية والجمع. يبقى ووحد الفعل، يعني إذا أتيت بفعل فاجعله واحدا، لا تضع معه علامة تثنية أو علامة جمع، مع الجماعة أو مع المثنى، كقولهم سار الرجال ولم يقل ساروا الرجال. هناك لغة من لغات العرب وهي لغة بنو الحارث بن كعب، وقيل هم قبيلة طيء، وقيل هم أزد شنوءة أو شنوءة. هذه القبيلة تضع علامة للتثنية والجمع مع الفعل إذا كان الفاعل مثنى أو مجموع، وما يسميه النحاة بلغة أكلوني البراغيث، بلغة أكلوني البراغيث. معنى الكلام ده أنا عندي قام الزيدان وقام الزيدون. الأصل قام الزيدان وقام الزيدون. الفاعل اسم ظاهر، واحنا قلنا ان الفعل لا تلحقه علامة تثنية اذا كان الفاعل مثنى، او علامة جمع اذا كان الفاعل مجموع لا تلحقه. هذه القبائل اذا كان الفاعل مثنى وضعت في الفعل علامة تثنية، واذا كان الفاعل مرفوع جماعة وضعوا في الفعل علامة للجمع، وهذه العلامة لا يضعوها وجوبا، إنما قد يقولون قاموا الزيدون وقد يقولون قام الزيدون، فهذا ليس بشيء واجب عندهم، ليس بشيء واجب عندهم، وهما يسمى بلغة أكلوني البراغيث، وهما يسمى بلغة أكلوني البراغيث. وفي بعض الناس يقول قام فعل والألف فاعل والزيدان هذا بدل، أو يقولون الألف قام فعل والألف علامة على التثنية، علامة فقط ليس لها محل من الأعراب، والزيدان هو الفاعل. وعلى كل هذه اللغة خاصة بقبيلة بنو الحارث ابن كعب، أو يقال إنها طيب، أو يقال إنهم أزد شنوءة، فيعني هذا لا يكون في سعة الكلام، هذا لا يكون في سعة الكلام. قال ومن هذه الشواهد قول الشاعر: تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه معبد وحميم. وقد أسلماه، يبقى هنا الأصل وقد أسلمه معبد وحميم، ولكن جاء هذا البيت على لغة أكلوني البراغيث. وكذلك في قول الشاعر: يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعزلوا، يلومونني أهلي، والأصل يلومني أهلي. وكذلك قوله: رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر. رأينا الغواني، والتقدير رأى الغواني. إذا هذا بالنسبة للغة أكلوني البراغيث، وما يتعلق بقول الناظم ووحد الفعل مع الجماعة، وقولهم سار الرجال الساعة. ثم قال الناظم رحمه الله: وإن تشأ فزد عليه التاء، نحو اشتكت أعرابنا الشتاء، وفي نسخة اشتكت عراتنا، يعني كأنهم لا يجدون ملابس. نحو اشتكت عراتنا الشتاء وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، كقولهم جاءت سعاد ضحكة، انطلقت ناقة هند راتكة، وتكسر أو وتكسر على حسب بقى هو مغير الصيغة أو غير مغير الصيغة، وتكسر التاء بلا محالة، وقد يقال وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة، في مثل قد أقبلت الغزالة. تذكير الفعل وتأنيثه، تذكير الفعل وتأنيثه، تذكير الفعل وتأنيثه، والمراد به لحوق تاء التأنيث، لحوق تاء التأنيث. تاء التأنيث تلحق الفاعل في موضعه، تلحق الفاعل في موضعه، واحد في المؤنث الحقيقي. والمقصود بالمؤنث الحقيقي ما له فرج من الحيوان، من الحيوان سواء كان من الإنس أو من أي حيوان غير الإنسان. المؤنث الحقيقي ما له فرج، مثل قامت هند أقبلت الغزالة، سافر السعاد وضعت الناقة، ده مؤنث حقيقي، فوجب تأنيث الفعل يعني لحوق تاء التأنيث التي تدل على أن الفاعل مؤنث، على أن الفاعل مؤنث. رقم اثنين، رقم اثنين، إذا تأخر الفعل عن الاسم، إذا تأخر الفعل عن الاسم، تمام، بحيث إن الفاعل يكون، بحيث يكون الفاعل ضميرا مستترا. هنا قال إذا تأخر الفعل، خلاص، إذا تأخر الفعل زي يا جماعة. طبعا هنا بقى سواء كان الفاعل مؤنث حقيقي أم لا، سواء كان الفاعل مؤنث حقيقي أم لا، مثل الشمس طلعت، الشمس طلعت وهند سافرت، الشمس مبتدأ طلعت فعل ماضي، تأتي التأنيث، الفعل ضمير مسجل يقديره هي يعود على الشمس، والجملة من الفعل والفاعل ضمير في محل رفع الخبر، هند نفس الكلام، نفس الكلام. يبقى المؤنث الحقيقي والفعل المؤخر يجب لحوقه، أو يجب لحوق تاء التأنيث به، يجب لحوق تاء التأنيث به، يجب لحوق تاء التأنيث به، بل في حالة الوجوب. وهناك حالات للجواز، وهناك حالات للجواز. جمع غير المذكر السالم، يبقى جواز لحوق التاء، تلحق التاء بجمع غير المذكر السالم. يعني جمع المذكر السالم ما ينفعش نجيب تاء. أقول سافر الزيدون وجها واحدا بحذف التاء، خلاص، يبقى ده بالنسبة لجمع المذكر السالم. طب ايه جمع غير المذكر السالم؟ يشمل ألف جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، مثل جاء الهندات وجاءت الهندات، يبقى جمع المؤنث السالم يجوز الاتيان بالتاء ويجوز حذف التاء. باء جمع التكسير يجوز، جاء الرجال ويقول ويجوز جاءت الرجال. والتذكير على إرادة الجمع والتأنيث على إرادة الجماعة، والتذكير على إرادة الجمع أي جاء جمع الرجال أو جاء جمع الهندات، والتأنيث على إرادة الجماعة أي جاءت جماعة الرجال. كذلك كذلك مع المؤنث المجازي، مع المؤنث المجازي، مثل طلع الشمس وطلعت الشمس. وفي الكتاب المبين جاءتكم بينة وجاءكم بينة، وكذلك فيه جاءتكم موعظة وجاءكم موعظة. كذلك مع نعمة وبئسة، مع نعمة وبئسة، تمام. نعم المرأة هند ويجوز نعمة المرأة هند، ويجوز نعمة المرأة هند. قال الفصل بين الفعل والفعل، الفصل بين الفعل والفعل. الفصل بين الفعل والفاعل له حالتان، الفصل بين الفعل والفاعل له حالتان، إما أن يكون بغير إلا وإما أن يكون بإلا. فإن كان بغير إلا جاز، وإن كان فإن كان بغير إلا جاز، وإن كان بإلا عند الجمهور لم يجز إثبات التاء، وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف، والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلم. يقول الإمام ابن مالك: وقد يبيح الفصل، أي يبيح الفصل بين الفعل والفاعل ترك التاء، يبيح يعني ينفع يسيب وينفع يأتي، ينفع يأتي بالتاء ويجوز ألا يأتي بالتاء. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف، أتى القاضية بنت، يبقى فصل بين الفعل والفاعل بالمفعول، أتى القاضية بنت الواقف، يجوز أتى القاضية بنت ويجوز أتت القاضية بنت الواقف. أما إذا فصل بإلا فعند الجمهور لم يجوز إثبات التاء كما زكى إلا فتاة ابن العلم، وعند الجمهور لا يجوز ما زكت، عند الجمهور لا يجوز ما زكت. يبقى الفصل بين الفعل والفاعل فيه تفصيل، إذا كان الفصل بغير إلا جاز إثبات التاء وجاز حذفها، وإذا كان بإلا لم يجوز إثبات التاء. لم يجوز إثبات التاء. قال الناظم: وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة، يعني تاء التأنيث هذه الأصل أنها ساكنة، تاء التأنيث هذه الأصل أنها ساكنة، ولكن إذا أتى بعدها ساكن فقد التقى ساكنان، فحينها تحرك هذه التاء وتحريكها بالكسر على المشهور قالت الأعراب قالت امرأة العزيز، قد تحرك بالضم هذا تحريك بالكسر، وقد تحرك بالضم كما في قراءة نافع وغيره قال تخرج عليهن، والقراءة المشهورة قال تخرج عليهن، وقد تحرك بالفتح كما في قوله تعالى قالتا أتينا طائعين. الكسر ليس واجبا، إنما الواجب هو تحريكها للتخلص من التقاء الساكنين، والتحريك يكون إما بالكسر أو بالضم أو بالفتح، إما بالضم أو بالفتح أو بالكسر على المشهور. تمام. بالنسبة للتقديم والتأخير، بالنسبة للتقديم والتأخير مع المفعول، هناك فقط بعض الحالات التي قد يتقدم فيها المفعول. الأصل أن المفعول يأتي بعد الفاعل، أن المفعول يأتي بعد الفاعل، ولكن قد يعني تحدث فوائد، فمن أجل ذلك يقدم المفعول إما على الفعل وإما على الفاعل كذلك، وإما على الفاعل كذلك. مثلا لو قلنا مثلا في قول الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة احنا قلنا قبل كده إن الضمير يعاب أن يعود على متأخر لفظا ورتبا. خلاص، هذا الضمير في كلمة ربه يعود على إبراهيم، وكلمة إبراهيم موقعها بعد الفاعل، فهي متأخرة رتبة لأنها مفعول، وإذا وقعت بعد الفاعل أصبحت متأخرة لفظا. فإذا جاءت في مكانها صار الضمير في ربه يعود على متأخر لفظا ورتبة، فقدم إبراهيم لكي لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ولكن يعود الآن على متأخر رتبة ولكنه متقدم لفظا، فسهل عود الضمير عليه في هذه الحالة. خلاص، يبقى إذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول، قدم المفعول على الفاعل لكي لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فإذا قدم المفعول على الفاعل عاد الضمير على متأخر رتبة متقدم لفظا فسهل عوده. كذلك من الحالات التي يقدم فيها المفعول إرادة الحصر، إرادة الحصر، كما في قوله تعالى إياك نعبد، الأصل نعبدك، وقد قال ابن مالك وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. يبقى إذا استطعت أن تأتي بالضمير المتصل فلا ينبغي أن تعدل عنه وتذهب إلى المنفصل. إذن فلماذا تركنا، لماذا تكلم الله تبارك وتعالى هنا وقال إياك، وقال في كتابه العزيز إياك نعبد ولم نقل نعبدك، قال العلماء لأن في تقديم المفعول فائدة وهي إفادة الحصر والقصر، أي نعبدك أنت وحدك لا نعبد أحدا سواك، نستعين بك وحدك لا نستعين بأحد سواك، إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك ونستعينك لا تؤدي معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فلما كان المراد الحصر والقصر، حصر وقصر العبادة والاستعانة في الله سبحانه وحده، فمن أجل هذه النكتة قدم المفعول على الفاعل إياك نعبد، لأن الفاعل هنا تقدير نحن، إياك يبقى إياك ضمير مبني في محل نصب مفعول، ونعبد فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. كذلك إذا كان المفعول اسم استفهام، لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة، أي كتاب تقرأ، كم عبيدا ملكت، أي كتاب تقرأ، فأي هنا مفعول مقدم وكتاب مضاف إليه، تقرأ فعل مضارع، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لماذا قدم المفعول؟ لأنه له الصدارة، لأنه له الصدارة. فهناك بعض الحالات التي يجب أن يقدم المفعول، وهذا باب طويل، ويعني ولكن أردنا الإشارة إليه حتى لا يقع إخواننا وأخواتنا في يعني شيء من الصعوبة أثناء الإعراب إذا ما قابلوا جملة مثلا فيها تقدم المفعول على الفعل. ثم بعد ذلك ثنى الشيخ رحمه الله تعالى بباب ما لم يسمى فاعل، وهو باب النائب عن الفاعل، وهو باب النائب عن الفاعل. احنا قلنا الأصل أن يأتي الفاعل بعد الفعل إذا كان الفعل على طريقة فعل، ولكن قد يحذف الفاعل، قد يحذف الفاعل لعلل بلاغية، إما للعلم به كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، الخالق معروف ومعلوم سبحانه، وقد يكون للجهل به كسرق المتاع، وإن كان قد يصاغ من الفعل في نحو سرق قد يصاغ على صيغة فاعل، قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع، ولكن يعني هذا يقوله البلاغي. يبقى إما للعلم به، وإما للجهل به، وإما للخوف منه، وإما للخوف منه، كما تقول مثلا أكلت الأموال، أكلت الأموال، أو طغي في الميزان، فأنت تخاف من ذكر الفاعل، أنت تخاف من ذكر الفاعل فتحذفه للخوف منه أو للخوف عليه، كما تقول شتم الأمير، أنت تخاف أن تصرح بالفاعل خوفا عليه من بطش الأمير مثلا. وقد يحذف الفاعل وتكون العلة هي ضبط السجعة، ضبط السجعة، كما في قولك من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته، فلو قلت حمد أو حمد الناس سيرته لاختلت السجعة. إذن باب النائب عن الفاعل إذا حذف الفاعل وأقيم المفعول به أو ما يعمل مقام الفاعل من نائب كالمفعول به والجر والمجرور والمصدر والظرف، فكل هذا ينوب عن الفاعل. إذا حذف الفاعل وجب أن تغير الفعل، إذا حذف الفاعل وجب أن تغير الفعل لتدل على أن ما بعده ليس بفاعل ولكنه نائب عن الفاعل، ولكنه نائب عن الفاعل. قال الشيخ هنا باب ما لم يسمى فاعله، قال واقض قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله من بعد ضم أول الأفعال، كقولهم يكتب عهد الوالي وإن يكن ثاني الثلاثي ألف، فاكسره حين تبتدي ولا تقف، تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام، وكيل زيت الشام والطعام. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ينوب مفعول به عن فاعله فيما له كنيل خير نائل، فأول الفعل اضم من والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى، كينتحي المقول فيه ينتحى. ما معنى هذا الكلام؟ قلنا إن الفاعل إذا حذف لابد من تغيير في الفعل للدلالة على أن ما بعد الفعل ليس بفاعل ولكنه نائب عن الفاعل، ويكون الفعل في هذه الحالة إما ثلاثي أو بمعنى أدق إما ماضي وإما مضارع، إما ماضي وإما مضارع. الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. تقول في أكل وسرق وشرب أكل سرق شرب، خلاص. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا. طيب، إذا كان ثاني الثلاثي ألف، ثاني الثلاثي ألف مثل قال وباع، مثل قال وباع وكال وسار، لك حينها، لك حينها أن تعامله كالأصل. هتقول على الأصل باع، لأن قال من القول، وباع من البيع، وكال من الكيل، وسار من السير، يبقى قول بيع كيل سير، خلاص. طيب، أنا أقول ضم الأول واكسر ما قبل الآخر، يبقى قو وي لا بو ي ع كو ي لا سو ي را، خلاص. قو لا بو ي ع كو ي لا سو ي را، ده الأصل. تحركت الواو، تحركت الواو في قولا، وقبلها مضموم، وقبلها مضموم. في هذه الحالة هذه الواو ثقيلة، الكسر تحتها ثقيل، الكسر تحتها ثقيل، تمام. فما الذي سيحدث؟ تحذف هذه وتخفف فتقول قولا، قولا. وفي هذه في نحو بيع، في نحو بيع الياء تحركت، تمام، وضم ما قبلها فستصبح بوع، بوع. وهنا كولا، وسيرة سورة، يبقى لك أن تقول قولا وبوعا وكولا وسورة، ولك أن تنقل هذه الكسرة إلى الساكن الذي قبلها أو إلى المتحرك الذي قبلها على الأصل، فتقول قيلا وبيع وكيلا وسيرة، خلاص، يبقى لك أن تقول قولة ولك أن تقول قيلة، لك أن تقول بوعة ولك أن تقول بيع. ليت، وهل ينفع شيئا ليت؟ ليت شبابا بوع فاشتريت. قال الشاعر: ليت، وهل ينفع شيئا ليت؟ ليت شبابا بوع فاشتريت. ليت شبابا بوع، أي هو. يبقى إذا كان ثاني الثلاثي حرف الألف لك أن تخلصه بالواو مع ضم الأول فتقول قولة وبوعة، ولك أن تجعله على الياء مع كسر الحرف الأول فتقول قيلة وبيعة، ولك كذلك في الحالة الأخرى إشباب الكسر شيئا من الضم تقول قيلة، تقول قيلة بضم الشفتين مع الكسر قيلة وبيعة إلى غير ذلك. يبقى ده بالنسبة للماضي. بالنسبة للمضارع قال: واجعله من مضارعا منفتحا. كينتحل نقول فيه ينتحى، يعني هنا يقول واكسر كسر ما قبل الآخر، فأول الثلاثية الممن والمتصل بالآخر اكسر. يبقى في الماضي المتصل بالآخر اكسر، أما في المضارع المتصل بالآخر افتح. تقول يضرب ويأكل ويشرب، تغيره للصيغة فيصبح ضم الأول مع فتح ما قبل الآخر يضرب ويؤكل ويشرب ويشرب، خلاص يضرب. يبقى ها ضرب زيد عمرا، أجعله مغير الصيغة يبقى ضرب عمر، حذفت الفاعل وأقمت المفعول به مقامه، يبقى ضرب فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، عمر نائب عن الفاعل. عرفت منين نائب فاعل؟ لأن الفعل مغير الصيغة. فإذا كان مثلا يضرب زيد عمرا يبقى يضرب عمر، يضرب عمر، يبقى يضرب ايه عمر. وطبعا احنا قلنا الذي ينوب عن الفاعل هو المفعول، وقد ينوب المصدر، وقد ينوب المصدر، وقد ينوب كذلك الظرف، وقد ينوب الجار والمجرور. الكلام ده يعني ايه؟ مثلا لو اني قلت مثلا ايه زيد يضرب عمرا في الدار، زيد يضرب عمرا في الدار، يبقى ممكن اقول له يضرب عمرو في الدار، ممكن اقول يضرب في الدار، خلاص. وكذلك مثلا ايه سارة زيد بالليل أو مساء، يبقى سير مساء، ماشي. يبقى برضو كلامنا على تفصيل يأتي في أوانه. قال الشيخ رحمه الله: والأشياء التي تقام مقام الفاعل خمسة: المفعول الصحيح والمصدر والظرفان والجار والمجرور، إلا أنه متى وجد المفعول فهو الأولى، وإن علم المفعول واجتمعت الأربعة الآخرة فقولك سير بزيد يومين فرسخين سيرا شديدا جاز أن تقيم أيها شئت، جاز أن تقيم أيها شئت. وطبعا هنا برضو للفائدة أن كما أن الفاعل قد يكون ضميرا مستترا، كذلك نائب الفاعل يأخذ حكمه فقد يكون ضميرا مستترا. وفي كتاب الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.